وقال المؤلف رحمه الله: واعلم أن في كل فقر ومرض وخوف وبلاء في الدنيا خمسة أشياء ينبغي واعلم أن في كل فقر ومرض وخوف وبلاء في الدنيا خمسة أشياء ينبغي أن يفرح العاقل بها ويشكر عليها. أحدها أن كل مصيبة ومرض يتصور أن يكون عليه أكثر منها، لأن مقدورات الله تعالى لا تتناهى، فلو عدفها الله عز وجل على العبد فما كان يمنعه، فليشكر إذ لم يكن أعظم. الثاني أن المصيبة لم تكن في الدين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ابتليت ببلاء إلا كان لله تعالى علي فيه أربع نعم، إذ لم يكن في ديني، وإذ لم يكن عدم، وإذ لم أحرم الرضا به، أحرم وإذ لم أحرم الرضا به، وإذ أرجو الصواب عليه. قال رجل لسهل بن عبد الله: دخل اللص بيتي وأخذ متاعي، فقال: اشكر الله تعالى، لو دخل الشيطان قلبك فأفسد إيمانك ماذا كنت تسمع؟ ومن استحق أن يدربك مئة صوت فاقتصر على عشرة فهو مستحق للشكر. الثالث: أما من عقوبة إلا كان يتصور أن تؤخر إلى الآخرة، ومصائب الدنيا يتسلى عنها فتخف، ومصيبة الآخرة دائمة وإن لم تدم فلا سبيل إلى تخفيفها، ومن عجلت عقوبته في الدنيا لم يعاقب ثانية، كذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح مسلم: إن كل ما يصاب به المسلم يكون كفارة له، التنكبة ينكبها والشوكة يشاكها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن في كل فقر ومرض وخوف وبلاء في الدنيا خمسة أشياء ينبغي أن يفرح العاقل بها ويشكر عليها. الشيخ رحمه الله حينما تكلم عن الشكر وتكلم عن الصبر أيضا وتكلم عن النعم وتعدادها وأن الإنسان لا يحصيها، ثم تكلم عن المقارنة بين الصبر والشكر، بل إنه قد يجتمع الصبر والشكر في شيء واحد. ثم بعد ذلك ذكر أن البلاء نفسه الذي يعني بأنواعه والذي مطلوب فيه الصبر يتضمن شكرا أو يتضمن نعمة تستحق الشكر. البلاء الذي الأصل فيه أن الصبر هو المطلوب فيه، ولكنه يتضمن نعما يستحق معها ربنا سبحانه وتعالى أن يشكر. فقال: واعلم أن في كل فقر ومرض وخوف وبلاء في الدنيا خمسة أشياء ينبغي أن يفرح العاقل بها ويشكر عليها، وإن كان الأصل فيها هو الصبر لكنها تتضمن نعما ينبغي أن لا تغفل عنها وأن تشكر ربك عليها. الأولى من من من هذه الأشياء التي تفرح في البلاء أن كل مصيبة ومرض يتصور أن يكون عليه أكثر منها، لأن مقدورات الله تعالى لا تتناهى، فلو أضعفها الله عز وجل على العبد فما كان يمنعه، يعني ما الذي يمنعه؟ فليشكر إذ لم يكن أعظم. وهذه قضية، فأي إنسان مبتلى فليعلم أن الله أن هناك ما هو أعظم مما هو فيه، فالله سبحانه وتعالى قد صرفه عنه، مع أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يبتليه به، فقدرة الله لا تتناهى. وهذا مدخل ينبغي أن لا يغفل عنه المسلم، لأنك لو فكرت لا تجد إنسانا راضيا كل الرضا عن حاله أبدا، ما في إنسان يرضى، وقد يكون إلى حد ما هذا باعث على العمل في كثير من الناس وفي كثير من الأحوال. الله سبحانه وتعالى يجعل كثيرا من الناس عندهم طموح وعندهم عدم رضا في الحال الذي هم فيها من أجل أن يحققوا أحسن. إذا كان كذلك فهذا لا شيء فيه. إذا كان الإنسان التململ باعثا له على المزيد من العمل والمزيد من النشاط فهذا أمر جبلي وطبيعي. أما إذا كان هذا النوع من البلاء يجعلك تتقاعس ويجعلك تدخل في دائرة اليأس فهذا هو الذي لا يجوز. ومن أجل أن تخفف عن نفسك انظر إلى ما يقوله الشيخ هنا، فإنه ما من بلاء أنت فيه إلا وفيه ما هو أعظم منه، إما في غيرك وإما أن تعلم أن الله عز وجل قادر على أن يوقعه فيك وعليك. فذكرنا من مما سبق شيئا كثيرا في هذا، قد يكون الفقر كما قلنا لا شك أنه يبتلى به بعض الناس، والفقر لا شك أنه مذموم، والإنسان حريص على أن والإسلام يطلب من الإنسان أن لا يرضى بالفقر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كاد الفقر أن يكون كفرا، واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر. فلكن لا شك أنه بلاء في هذه الدنيا من جملة البلاءات كالأمراض وغيرها، لكن لو فكر الإنسان وجد أنه في نعم كثيرة، وأنه يمكن أن يكون حتى في حال فقر أشد مما هو فيه، فحينئذ يهون عليه الأمر. وكذلك المرض، قد يكون الإنسان مبتلى بمرض ولكن ليعلم أن ما هو في المرض ما هو أشد منه وأمراض ما أشد مما هو فيه، وبخاصة إذا كان مع مرضه قد بقيت قواه العقلية يدعو ويشكر ويسبح ويحمد الله عز وجل، وقد يكون المرض نعمة من حيث إنه يجعله يراجع نفسه، بل لعله حتى ولو أعقب هذا المرض الموت فإنه يقول الإنسان لقي ربه وقد تاب وأناب واستدرك أعماله، بخلاف ما لمات فجأة وهكذا. فالإنسان مهما كان وتلمس أنواع الخير الذي هو فيه فإنه يعجز أن يحصيه، وإن كان فيه بلاء فالناس كلها تبتلى وإن كانت تتنوع ابتلاءاتها. أحدها أن كل مصيبة ومرض يتصور أن يكون عليه أكثر منها، لأن مقدرات الله تعالى لا تتناهى، فلو أضعفها الله يعني ضعفها على العبد فما كان يمنعه، يعني ما الذي كان يمنعه؟ فليشكر إذ لم يكن أعظم. الثاني أن المصيبة لم تكن في الدين، وهذه من أعظم الأمور التي يجب أن يستحضرها كل مسلم، فما دام أنه قد سلم لك دينك فأنت على الخير وعلى طريق الخير، وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران، وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران. فكل شيء بعد الدين هين، ما دام أن الدين محفوظ وما دام أن الله عز وجل قد حفظ عليك دينك فكل ما غيره لا يساوي شيئا، لأن الدين هو الذي هو طريقك إلى الآخرة، والآخرة هي العقبة وهي النهاية، والدنيا ما هي إلا ممر وما هي إلا دار بلاء لكل الناس حتى الكفار. فإذا من من من من من, من مما تخفف به على نفسك أن هذه المصيبة لم تكن في الدين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما ابتليت ببلاء إلا كان لله تعالى علي فيه 40 عام. أولا لم يكن في ديني، ولم يكن أعظم، ولم أحرم الرضا به، وإذ أرجو الثواب عليه. هذا من وهي التي سوف يبسطه الشيخ أيضا. فهذه القضايا الأربعة حقيقة من أجمل ما يكتنزه ويدخره المسلم في بلاءات الدنيا وابتلاءاتها، أنها لا تكون في الدين، وأنها لا تكون أعظم، وأنك لم تحرم الرضا، وأنك لم تحرم الثواب. ولو استحضر الإنسان دائما لهان عليه كثير مما يلقى. وهذا سيأتي لها مزيد بسط في في في في في في الأشياء التي وردها الشيخ. وقال رجل لسهل بن عبد الله لعله التستري: دخل اللص بيتي وأخذ متاعي، فقال: اشكر الله تعالى. قال: كيف؟ قال: هذا يتعلق بالمال، أرأيت لو دخل الشيطان قلبك فأفسد إيمانك، بمعنى الحمد لله التي لم تكن في الدين، ماذا كنت تصنع؟ ومن استحق أن يضربك 100 سوط فاقتصر على 10 فهو مستحق للشكر. إذا كنت فعلا مستحق العقوبة أنت وعليك 100 جلدة، فاقتصر على 10، أليس يستحق الشكر على أن خفف عنك؟ فكذلك فإذا كنت أنت في هذه الدنيا معرض للبلاء وكل الناس معرضون للبلاء، فالله عز وجل ابتلاك بشيء خفيف. وهكذا فإنك لن تعدم أن تجد مخففات كبرى. الثالث من الأشياء المفرحة في البلاء أنه ما من عقوبة إلا كان يتصور أن تؤخر إلى الآخرة، ومصائب الدنيا يتسلى عنها فتخفف أو فتخف، يتسلى عنها فتخف، ومصيبة الآخرة دائمة وإن لم تدم فلا سبيل إلى تخفيفها. إيش وإن لم تدم؟ مصيبة الآخرة دائمة صلى الله عليه وسلم، كيف وإن لم تدم؟ ومن عجلت عقوبته في الدنيا لم يعاقب ثانيا، كذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عندكم كذا ولا لم تدم؟ المصائب الأخيرة دائما صلى الله عليه وسلم. أن ما من عقوبة إلا كان يتصور أن تؤخر إلى آخرة، المعنى ظاهر طبعا في هذا، وهو أنه أن الله عز وجل عجل لك البلاء أو عجل لك العقوبة خير من أن يؤخره إليك في الآخرة. من يريد الله به خيرا يصف منه، والمؤمنون تعجل لهم ابتلاءاتهم، بينما الكفار تعجل لهم حسناتهم. فأنت تشكر الله عز وجل أن جعل البلاء في الدنيا، والدنيا منقضية ومنتهية ولم تكن في الآخرة. ولهذا قال مصائب الدنيا يتسلى عنها فتخف. مصائب الدنيا لا شك أن تتسلى عنها بمثل هذا وبمثل هذه الأمور وعن طريق إخوانك وعن طريق، بينما الأخرى من يسليك؟ مصائب الأخرى دائمة ومصيبة الأخرى دائمة. وإن لم تدم فلا سبيل إلى تخفيفها. لا أدري ما مراده وإن لم تدم، هو كيف خلصات يعني إيش؟ حتى العصاة لا تدوم لك أيضا في سبيل تخفيفها، بل الله يتجاوز عنها ويتوب عن العبد حتى في الآخرة قد يخفف عنه. لا الكلام ما هو يعني ما هو منضبط يعني، وإلا لأن الآخرة لا شك أن الله يعفو ويسامح سبحانه وتعالى، ولا شك أن فيه أنها لا تدوم في بعض ذنوب العصاة، لكن أن يقول وإن لم تدم فلا سبيل تخفيفها يعني ليست مضطردة. ذكرنا بعض المذنبين يعاقبون في الآخرة، وبعضهم قد يسامحه الله سبحانه وتعالى ويجمع عليه سيئاته فيوقفه عليها ثم يعفو سبحانه وتعالى. فالكلام يحتاج إلى مراجعة، رجعوها في الأصول، رجعوها في الإحياء، رجعوها في الإحياء، لأن يعني الكلام ومن عجلت عقوبته في الدنيا لم يعاقب ثانيا، وهذا من فضل الله عز وجل. الله لا يجمع على عبده عقوبتين، وخاصة إذا كان من أهل الإيمان، كما كذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآخرة أما الكفار فإنهم يبتلون في الدنيا وفي الآخرة صلى الله عليه وسلم، لأن كما تعرفون البلاء في الدنيا ليس مقصورا على المسلمين. الكفار يبتلون بالأمراض، يبتلون بالفقر، يبتلون بالمشكلات والمصيبات والمصائب، فيجتمع عليهم نسأل الله السلامة بلاء الدنيا والآخرة. وفي صحيح مسلم إن كل ما يصاب به المسلم يكون كفارة له، حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها. ولا شك كما حينما نزل قوله تعالى ليس بأمانيكم وأماني الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان كل من عمل سوءا جزي به فنحن محل تقصيره. فسأل النبي سألنا أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا كان من يعمل سوء يجزى به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إن حتى الشوكة يشاكها، وما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب إلا كان كفارة له، وهذا هو الجزاء. الرابع أن هذه المصيبة كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب، ولم يكن بد من وصولها إليه، فقد وصلت واستراح منها فهي نائمة، بمعنى هذا المقدر عليك لابد أن يتم وأن يقع، وقد وقع واسترحت. فإذن أيضا هذا نوع من التسلية ونوع من النظر في تخفيف مثل هذه الأحوال. نعم. الخامس أن ثوابها أكثر منها، فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة، كما يكون المنع من أسباب اللعب نعمة في حق الصبي، فإنه لو خلي واللعب لكان يمنعه ذلك من العلم والأدب، فكان يخسر طول أمره، وكذلك المال والأهل والأقارب والأعضاء، فتكون سببا لهلاكه، فالملهدون غدا يتمنون أن لو كانوا مجانين وصبيانا ولم يتصرفوا بعقول في دين الله تعالى، فما من شيء من هذه الأسباب يوجد من العبد إلا ويتصور أن يكون له في ذلك خيرة دينية، فعليه أن يحسن الظن بالله عز وجل ويقدر الخيرة فيما أصابه ويشكر الله تعالى عليه، فإن حكمة الله تعالى واسعة وهو أعلم بمصالح العباد منهم، وغدا يشكره العباد على البلاء إذا رأوا ثوابه، كما يشكر الصبي بعد البلوغ أستاذه وأباه على ضربه وتأديبه إذا رأى ثمرة ما استفاد من التأديب. إذ رأى ثمرة ما استفاد من التأديب. والبلاء تأديب من الله تعالى، ولطفه بعباده أتم وأوفى من الآباء بالأولاد. وفي حديث لا يهدي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. وأيضا فاعلم أن رأس الخطايا المهلكة حب قال الطريق. الخامس الرابع أن هذه المصيبة كانت مكتوبة عليه. الخامس أن ثوابها أكثر منها، فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة. أيضا هذا كما قال عمر، وإذ أرجو الثواب عليه. فهذا أيضا مما يسلي الإنسان المبتلى، أن يعلم أنه إذا صبر فإن الثواب أعظم، بل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. فالابتلاءات هذه تأتي المؤمنين لتحط أو ليحط من درجاتهم من سيئاتهم، وترفع درجاتهم ويزاد لهم في حسناتهم. فثواب المصيبة إذا ابتلى الإنسان بها أكبر من ذاتها ومن بلائها وآلامها. فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة، كما يكون المنع من أسباب اللعب نعمة في حق الصبي. مثال جميل، هذا مثال جميل وتقريب للمعنى جيد. فإنه لو خلي واللعب لكان يمنعه ذلك من العلم والأدب، بينما هو قد يجد لذة في اللعب، لا وبينما التأديب شاق وثقيل والصبي لا يحبه، لكنه لا يدرك المنفعة. فالمربون والآباء يشتدون على أولادهم وعلى التلاميذ، لأن التلميذ لا يعرف المصلحة، بينما هو قد يرى في ظاهر الحال أنه بلاء باعتبار أنه ثقيل عليه، وأنه فيه نوع من الحبس، وفيه نوع من التقييد، وفيه نوع من التكليف. فإنه لو خلي واللعب لكان يمنعه ذلك من العلم والأدب، فكان يخسر طول عمره، وكذلك المال والأهل والأقارب والأعضاء. يبدو عطف الأعضاء على الأقارب هذه معنى. عندكم الأعضاء؟ عطف الأعضاء على المال والأهل والأقارب هذا يعني، وإن كان معنى ظاهر من حيث أنه يحجب عن سلامة الأعضاء أو، لكن ما أيضا راجعوها يا مشايخ، راجعوها في الإحياء. قد تكون سببا لهلاكه، مع أنها محبوبات وأشياء، ولكن الله عز وجل يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فقد تكون سببا لهلاكه، فالملحدون غدا الكفار والزنادقة يتمنون أن لو كانوا مجانين وصبيانا ولم يتصرفوا بعقول في دين الله. فالله سبحانه وتعالى بمعنى أن الإنسان يبتلى فيرفع الله درجاته إذا صبر ورضي وسلم، فكان البلاء خيرا له في آخرته. فما من شيء من هذه الأسباب يوجد من العبد بمعنى البلاءات إلا ويتصور أن يكون له في ذلك خيرة دينية، فعليه أن يحسن الظن بالله، يعني في كل ما يرد عليه من ابتلاءات عليه أن يحسن الظن بالله. فإذا ما أحسن الظن بالله حينئذ امتلأ رضا وامتلأ راحة وإن كان في بلاء. وهذا أيضا جي يعني جلي إذا, إذا, إذا تأملتم أحوال الناس. وقد ذكرنا في هذا شيئا كثيرا فيما سبق إذا تذكرون، حينما ترى بعض الناس المبتلين وخاصة المرضى، يعني قد تزور أناسا في المرضى في المستشفى فتجد بعضهم مسرورا ومرتاحا ويتحدث مع الزوار ويلهج بالشكر والثناء والذكر، وتبدو عليه علائم الراحة وأسارير وجهه ظاهرة، بينما ترى آخر منقبضا لا يكاد يرد على زائر ووجهه قد امتلأ عبوسا، بينما ذلك الذي امتلأ سرورا لن يبطئ عليه الشفاء إذا كان الله قد كتب له الشفاء، وذلك الذي قد انعقد وجهه عبوسا لن يعجل له الشفاء بسبب عبوسه. من فرق بينهما؟ الفرق أن أحدهما أحسن الظن بالله وعلم أن هذه الأشياء تقع على, على, على, على كل الناس وأنها ليست خاصة به، بل إن غيره قد يكون مبتلى بأشد مما هو فيه، فمن هنا كان مسرورا وعليه من الرضا. وهذا غالبا يزداد كلما ازداد إيمان العبد. ولهذا قال هنا: فعليه أن يحسن الظن بالله عز وجل ويقدر الخيرة فيما أصابه ويشكر الله تعالى عليه، فإن حكمة الله تعالى واسعة وهو أعلم بمصالح العباد منهم، وغدا يشكره العباد على البلاء إذا رأوا ثوابه، يعني في الآخرة العباد يشكرون ربهم غدا في الآخرة إذا رأوا ثوابه، كما يشكر الصبي بعد البلوغ أستاذه وأباه على ضربه وتأديبه إذ رأى ثمرة ما استفاد من التأديب، كما قلنا هذا مثال جميل وبين في النهاية العاقبة لهذا الصبي حينما تولاه أبوه ومعلمه بالتأديب والرعاية والعناية، وإن كانوا قد جلبوا له ما يشقه وما قد يكون فيه شيء من مس أذى ونحو ذلك، ولكن العاقبة كانت حميدة، حصل العلم والأدب. قال: والبلاء تأديب من الله تعالى ولطفه بعباده أتم وأوفى من عناية الآباء بالأولاد، وهذا صحيح. وفي الحديث: لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. نعم. وأيضا فاعلم أن رأس الخطايا المهلكة حب الدنيا، ورأس أسباب النجاة التجافي بالقلب عنها، ومواتاة النعم على وفق المراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا والأنس بها. فإذا كثرت المصائب انزعج القلب عن الدنيا ولم يسكن إليها فصارت سجنا له، فكانت نجاته منها غاية المراد خلاص المسجون من السجن. وأما التألم فهو ضروري، وذلك يضاهي فرحك بمن يهجمك أو يسقيك دواء نافعا بلا أجل، فإنك تتألم وتفرح فتصبر على الألم وتشكر على سبيل الفرح، فمن عرف هذا تصور منه أن يشكر على البلاء. ومن لا يؤمن أن أسباب المصيبة أثر منها لم يتصور منه الشكر على المصيبة. وقد روي أن أعرابيا أزى ابن عباس رضي الله عنه بأبيه فقال: اصبر إنكم بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الرأس خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أزاني أحد أحسن من تعزيته. وقد سبق ذكر أنواع البلاء وثواب الصبر عليها. قال: وأيضا فاعلم أن رأس الخطايا المهلكة حب الدنيا، ورأس أسباب النجاة التجافي بالقلب عنها، ومواتاة النعم على وفق المراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا والأنس بها. أيضا هذه كذلك ملحظ آخر ينبغي رعايته والاعتناء به، وهو أن أن أن أن الركون إلى الدنيا أو عدم وجود البلاء في الدنيا يجعل الإنسان يركن إليها ويجعله يرغى بها ويطمئن إليها، فحبها والتعلق بها لا شك أنه مدخل للهلاك، وبخاصة إذا لم يعرف الإنسان وظيفته وأنها طريق إلى الآخرة. كما أن أسباب من أسباب النجاة أن يتجافى الإنسان بقلبه عن الدنيا بحيث لا يتعلق بها ولا يجعلها متعلقة. قال: ومواتاة النعم على وفق المراد، يعني توافر النعم وتكاثرها وأن تأتي على مرادك وتكثر عليك بحيث يقل بلاؤك وتقل مصائبك. قال: ومواتاة النعم على وفق المراد من غير امتزاج، من غير أن يخالطها، يعني بلاء ومصيبة من غير امتزاج ببلاء ومصيبة، تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا والأنس بها. وهذا صحيح، ولهذا يعني الإنسان إذا تأخر عليه البلاء عليه أن يخشى وأن يخاف، قد يكون استدراج، كما أن توافر النعم مخوفة. فالإنسان دائما إذا كان قوي الإيمان يكون يقف القلب، حتى أن بعض السلف إذا تأخر عليه بعض الأشياء يحاسب نفسه، يعني ليخشى أن يكون استدراجا. فوجود البلاء في الدنيا مذكر وواعظ، ولا يجعلك تركا إلى الدنيا وتتعلق بها التعلق الذي يؤدي بك إلى الغفلة ثم إلى الهلكة. فإذا كثرت المصائب انزعج القلب عن الدنيا ولم يسكن إليها فصارت سجنا له، فكانت نجاته منها غاية المراد كخلاص المسجون من السجن. هذا طبعا لا يعرفه ولا يدركه إلا أهل الإيمان. فأهل الإيمان إذا يرون مصائب الدنيا منغصات ويرون أن النجاة والسعادة في الآخرة، بخلاف الكفار وبخلاف ضعاف الإيمان. وأما التألم فهو ضروري، يعني وجود الألم من المصائب لا تلام عليه، لا يلام الإنسان على التألم بسبب هذه البلاءات، أو حتى أحيانا قد يكون الشكوى والأنين من المرض إذا كان شديد لا شيء فيه، ما دام أنه لا يعني جزعا ولا يعني عدم رضا عن الله سبحانه وتعالى، لأن أحيانا قد الإنسان فعلا يشتد به الألم بحيث يصدر منه أنين. وأما التألم فهو ضروري، وذلك يضاهي فرحك بمن يحجمك أو يسقيك دواء نافعا بلا أجر، فإنك تتألم وتفرح فتصبر على الألم وتشكر على سبب الفرح. بمعنى أن الألم موجود، فأنت حينما تتعرض لعلاج مرض مثلا، قد يكون إجراء عملية، قد يكون دواء مر مثلا، كلها في مؤلمات، لكنك تعلم أن عاقبته خير. فوجود الألم هذا يعني معروف ومؤكد في الدنيا، لكنه المسلم والمؤمن وحسن الظن بالله هذا يعرف العقيبة، ولهذا مع وجود الألم لا يتعارض مع وجود الرضا عنده. وهذا التمثيل أيضا جيد، كما يسقيك دواء نافع بلا أجر، فإنك تتألم وتفرح، تتألم لمرارة الدواء وتفرح لما ترجوه من حسن العاقبة والشفاء. فتصبر عن الألم مع أنه موجود وتشكو على سبب الفرح وهو ما تؤمله من شفاء. فمن عرف هذا تصور منه أن يشكر على البلاء. فمن عرف هذا المؤمن وأدرك أن البلاء له عاقبة حميدة تصور أن يشكر ربه على البلاء، أولا لأنه لم يجعله في دنيا كلها غفلة نتيجة توالي النعم وعدم امتزاجها بالبلاء، والأمر الثاني ما يرجوه من ثواب في الأخرى. ومن لا يؤمن أن ثواب المصيبة أكثر منها لم يتصور منه الشكر على المصيبة. وهذا أيضا خلاصة لكل ما سبق. فالإنسان إذا كان لم يحسن ظنه بربه ولم يعلم أن ثواب المصيبة أعظم إذا رضي بالله سبحانه وتعالى ورضي بأحكامه وأقداره، وعلم أن ثواب المصيبة أعظم، إذا لم يعرف ذلك فإنه لا يشكر، لأن الإنسان يشكر إذا أدرك النعمة. وقد روي أن أعرابيا عز ابن عباس رضي الله عنه بأبيه حينما توفي فقال: اصبر نكم بك صابرين فإنما صبر الرعية عند صبر الرأس، بمعنى أنك قدوة وأسوة. وطبعا ابن عباس هو حبر الأمة وكان هو لا شك أنه كان من صغار الصحابة، لكنه طبعا الصغير يكون كبيرا، صغير قوم كبير آخرين، فوصل من السمو والمكان والرفع رضي الله عنه في التابعين وأواخر عهد الصحابة، وكان هو المرجع في العلم. فهذا الأعرابي يعزيه، يقول أنت قدوة، والإنسان إذا قيل له قدوة أيضا هذا يخفف من مصابه كثيرا. اصبر نكم بك صابرين فإنما صبر الرعية عند صغير الرأس خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. جميل. فالصبر خير لك من العباس، لأنك إذا صبرت أثبت. لا شك أن فقد الوالد عزيز، ولكن صبرك ثوابه أعظم، فصبرك خير لك من العباس، والله خير منك أيضا للعباس. والله هو المتولي سبحانه وتعالى، وهو الذي يحفظ عباده، وهو الذي يرعاهم سبحانه وتعالى، وهو الذي يربيهم بنعمه. والله خير منك للعباس، بمعنى أنه أيضا كذلك العباس هو الذي يتولاه ربه، فهو فأحسن من تعزيته. قال: وقد سبق ذكر أنواع البلاء وثواب الصبر عليها كما مر معنا في أنواع البلاء. نعم. فإن قال قائل: الأخبار الواردة في فضل الصبر تدل على أن البلاء في الدنيا خير من النعيم، فهل لنا أن نسأل الله عز وجل البلاء؟ فالجواب أنه لا وجه لذلك، فإن في الحديث من رواية أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد رجلا من المسلمين سارا مثل الفرج، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فأجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، لا تطيقه ولا تستطيعه. فهل لا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ومن حديث أنس رضي الله عنه أيضا أن رجلا قال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه اليوم الثالث فقال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإن أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وقال مطرف: لا نعافى فأشكر أحب إلي من أن ابتلى فأصبر. قال: فإن قال قائل: الأخبار الواردة في فضل الصبر تدل على أن البلاء في الدنيا خير من النعيم، فهل لنا أن نسأل الله عز وجل البلاء؟ يعني كان يقول ما دام أن البلاء بهذا الحال، وخاصة الرضا به والصبر وما يرجو وما يؤمله المسلم من ثواب، فهل لنا أن نسأل البلاء؟ فالشيخ قال: لا. وهذا أيضا جلي كذلك أيضا، فالإنسان لا يحب، لا يتمنى الموت ولا يتمنى البلاء ولا يتمنى، وإنما يسأل الله العافية. فالجواب أنه لا وجه لذلك، فإن في الحديث من رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين صار مثل الفرق، يعني من شدة المرض صار يعني عاجزا ومقعدا ونقصت حاله فكان كالفرق. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، لا تطيق ولا تستطيع. طبعا انظروا في درجة الحديث هذا، لأنه يحتاج إلى مراجعة، لكن لا شك أن يعني معناه صحيح من حيث ما دلت عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان لا يتمنى الموت ولا يتمنى البلاء ولا يتمنى المصائب، وإنما يسأل الله العفو العافية، وإذا ابتلي يسأل الله الصبر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا محالة فليقول: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. فالإنسان لا يسأل الله البلاء من أجل أن يصبر، لأنه لا يدري هل يصبر أو لا يصبر أيضا. ومن حديث أنس رضي الله عنه أيضا أن رجلا قال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يعني أنه كأنه تقال للسؤال، ولهذا سأل مرة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم ردد عليه الجواب. ولا شك أن هذا من من من من من, من جوامع الدعاء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله من الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالإنسان لا يسأل البلاء ولا ولا ولا ولا يبتعد عن عن عن الحياة الطيبة في الدنيا ما دام أنها بحلال وكسب الحلال ويستعملها في حلال. فالإنسان لا يتقصد إلى إلى الأشياء المؤذية والأشياء المزعجة والمنغصة في المعاش وفي في، إنما إذا كان قادرا فإنه لا مانع أن يستمتع بالحلال في هذه الحدود. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. بمعنى العفو طبعا أن يعفو الله عنك، والعافية المعافاة بمعنى أن لا تبتلى بأشياء تؤذيك وتزعجك. ولهذا الله عز وجل يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فأنت تسأل الله لا تكون مثل هؤلاء، فأنت لا تسأل الفتنة وإنما تسأل الله السلامة. ثم أتاه اليوم الثالث فقال سأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإن أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. ما في شك، إذا عفى الله عنك وعافاك فهذا هو الفلاح. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وين الشاهد يا مشايخ في الحديث هذا؟ وين الشاهد؟ تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أنا قلت اللي يعرف حتى نشوف كم الذي يشاركون. كيف تقول يا شيخ؟ كيف تقول؟ كله؟ ما وجه ذلك؟ نعم؟ إيه لكن ما وجه أن يكون كل الحديث في, في, في, في, في الموضوع أو كله في دلالة؟ هات. ها؟ من جهد البلاء. ايوه. ها؟ مصيبة؟ أي نعم، اللي يبدو أن كل الحديث في الموضوع كله جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فجهد البلاء وشماتة الأعداء هذه ابتلاءات، ودرك الشقاء وسوء القضاء هذه تسأل أن يعافيك الله عز وجل، لأن جهد البلاء هو أن أن أن أن تبتلى ببلاء يصيبك بالجهد ويصيبك بالمشقة ويصيبك بالأذى فتستعيذ بالله من جهد البلاء. ودرك الشقاء أن يدركك الشقاء، فسأل الله العفو والمعافاة تستعيذ بالله من أن يدركك الشقاء، وكذلك تستعيذ بالله من سوء القضاء. فإذا هذه معافاة. وشماتة الأعداء بلاء، تسأل الله أن لا يبتليك، فأنت تسأل الله أنواع دفع بلاء وأنواع يعني وقوع بلاء وتسأل دفعه، وأنواع تسأل وقوع بلاء فتسأل رفعه، وأشياء تسأل دفعها بحيث لا تقع. فكل الحديث متعلق بالمطلوب. وقال مطرف لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. طبعا هذه سوف يعقد لها الشيخ في فصل بعد هذا أيهما أفضل، الصبر أم الشكر؟ هذه سيأتي تفصيلها في الجلسة القادمة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.